بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ. واعلم أن النطق قد يعلم بصريح النطق كقوله تعالى الآن خفف الله عنه. واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق أن يصرح الشارع بأن هذا الحكم قد نسخ. قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فأوجب بهذه الآية ثبات الواحد أمام العشرة. ثم قال بعد ذلك الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فأوجب ثبات الواحد أمام الاثنين. فقوله الآن نطق صريح في أن الحكم الذي كان قبل ذلك قد نسخ بهذا الحكم. وقد يعلم النسخ بالإجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. وهذا واضح، إذا أجمعت الأمة على خلاف الخبر فنحن نقول أن هذا إيه؟ أن هذا الخبر لابد أن يكون منسوخا لأن الأمة لا تجمع على خلاف الخبر، على خلاف خبر ثابت. وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، وذلك مثل ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ. إذا وقع تعارض بين دليلين وعلم التاريخ وعلم أن أحدهما متقدم والآخر متأخر ولم يمكن الجمع بين الخبرين، فنحن نعلم من تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع ومن تقدم أحد الخبرين وتأخر الآخر أن آخر الخبرين ناسخ لأولهم. المثال الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب، يعني المحصن بالمحصن، جلد 100 وإيه والرجم، جلد 100 والرجم، يبقى يجلد 100 ثم بعد ذلك يرجم. ثم روي أنه روي بعد ذلك أنه رجم ماعزا ولم يجلده، فدل ذلك على إيه؟ هنا يوجد تعارض بين الأمرين، السيب المحصن يجلد ويرجم، وماعز رجم ولم يجلد، وعلمنا أن حديث ماعز متأخر عن الحديث الأول ولم يمكن الجمع بين الخبرين، فنقول حديث ماعز ناسخ للحديث الأول، ويبقى الجلد ثبت ثم نسخ، وكان تمام الحد الجلد والرجم، فصار تمام الحد الرجم فقط. كده واضح؟ فصل. ويعرف المتأخر في الأخبار بالنطق كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الشيخ انتقل من إيه؟ من معرفة النسخ إلى معرفة التأخر. في الأول أنا أعرف النسخ، الآن خفف الله عنكم، نعلم أن هذا الحكم السابق نسخ. إذا وقع الإجماع على خلاف الخبر نعلم أن الخبر قد نسخ. إذا السورة الثالثة وتفصيل السورة الثالثة، السورة الثالثة إذا وجد خبران لا يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ أحدهما متقدم والآخر متأخر، فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم. تفريعا على هذا نقول طب وبما يعرف التأخر؟ بما يعرف التأخر النسخ في هذه السورة الثالثة يتوقف على معرفة التاريخ وتأخر أحد الخبرين عن الآخر، فبما يثبت التأخر وبما نعرف التأخر. قال فصل. ويعرف المتأخر في الأخبار بالنطق، يبقى المتأخر من الخبرين يعرف بماذا؟ قد يعرف بالنطق كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى قوله الذي نهى به عن زيارة القبور متقدم، والقول وقوله صلى الله عليه وسلم المبيح لزيارة القبور متأخر، ويعرف بإخبار الصحابي أن هذا نزل بعد هذا. قال لي قول الصحابي يقبل ويجب المصير إليه إذا كان من قبيل الرواية لا من قبيل الاجتهاد. قول الصحابي يجب قبوله ويجب المصير إليه إذا كان من قبيل الرواية لا من قبيل الاجتهاد. فإذا هو قال لك أن هذا نزل أولا وهذا نزل ثانيا، فهذا يكون من قبيل الإيه؟ الرواية. هو شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وبعد مدة قال كذا، هذا الأمر وقع في بدر وهذا الأمر وقع في الحديبية، هذا يقول عن اجتهاد ولا عن رواية؟ عن رواية. يبقى قول الصحابي إذا كان عن رواية يقبل ويجب المصير إليه. قال ويعرف تأخر أحد الخبرين عن الآخر بإخبار الصحابي أن هذا نزل بعد هذا أو ورد هذا بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واضح هذا؟ يبقى أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيكون هذا ناسخ لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل جزورا فليتوضأ، من أكل جزورا فليتوضأ. قال فأما إذا كان راوي أحد الخبرين، طيب أنا أريد أن أضبط هذه القاعدة. لو قال لك الصحابي هذا الحديث منسوخ، تقبله ولا لا تقبله؟ يقبل إذا كان من قبيل الرواية. أنا أريد أن أفصل، هذا من قبيل الرواية ولا من قبيل الاجتهاد؟ إذا كنا نعرف أن هذا ناسخ ولكن لا نعرف بالناسخ النفس، وقال الصحابي هذا منسوخ نقبله، هذا ناسخ نقبله. قول ثاني كده. إذا كنا نعرف بأن هذا الحديث منسوخ أو ولا نعرف أي ناسخ، ما هو ناسخه؟ نعم. وقال الصحابي أن هذه الآية أو هذا الحديث ناسخ ولا أقبل. طيب ماشي، صحيح ما تقول. يقول فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة، كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ابن مسعود أقدم صحبة وابن عباس أحدث إيه؟ صحبة. حتى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 12 سنة تقريبا. قال لي لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاش إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. يعني الشيخ يقول، يريد أن يقول أنه لا يستدل على التأخر بكون أحد الصحابين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة. لماذا؟ لأن كل من الأقدم أحدث عاش إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يمكن أن يكون الأقدم صحبة سامعة بعد سماع الأحدث الصحبة. يعني الصحابي الذي أسلم عام الفتح وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أسلم من أول الأمر. أبو بكر عاش إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أسلم في عام الفتح عاش إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فعند احتمال أن يكون أبو بكر سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ويكون سمعه بعد سماع الإيه؟ الأحدث صحبة. وعند احتمال للعكس، أن يكون الأحدث سامع بعد سماع الأقدم. وعندي قاعدة تقول النسخ لا يثبت بالاحتمال. يبقى يقول فإذا كان أحد الخبرين أقدم صحبة، يبقى لا تظن أن خبر الأقدم لابد أن يكون متقدما، والآخر أحدث صحبة، ولا يلزم من ذلك أن يكون خبره إيه؟ بعد خبر المتقدم، كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. فإذا روى ابن مسعود الحديث وابن عباس حديثا ولم يمكن الجمع بينهما، فلا تقول حديث ابن مسعود متقدم وحديث ابن عباس متأخر، وتستدل على ذلك بأن هذا أقدم صحبة وهذا أحدث صحبة. لم يجز نسخ الأقدم، لم يجز نسخ خبر الأقدم اللي هو خبر ابن مسعود بخبر الأحدث اللي هو خبر ابن عباس. لماذا؟ لأنه ما عاش إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، فيكون حديث الأقدم متأخرا، ويجوز عكسه فيكون متقدما. ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن تقدمت صحبته. يمكن هذا الصحابي الذي اللي هو الأحدث صحبة، قد يكون روى هذا الحديث عمن تقدمت صحبته، والصحابة كان ينقل بعضهم عن بعض ولا يسندون. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما سمعه وليس كل ما رواه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فلا ولا يجوز نسخ مع الاحتمال. فصل. وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته، كما روى طلق بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء، وروى أبو هريرة عن النبي إجاب الوضوء، وأبو هريرة وهو أي أبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بناء المسجد. فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديث أبي هريرة، لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخه. ويحتمل أن لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم أو أرسله عمن قدم إسلامه. طيب، هل يستدل على التأخر بتأخر إسلام الراوي؟ هذه المسألة، هل يستدل على التأخر بتأخر إسلام الراوي؟ نقول هذا الخبر متأخر عن هذا الخبر لأن راوي هذا الخبر تأخر إسلامه عن الأول. هناك نص باحتمال. نعم، هو الشيخ يقول يمكن أن يعني يقول ممكن يختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول نعم يستدل بتأخر الإسلام على تأخر الحديث. الحديث الذي السورة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء، وهو يبني مسجد المدينة يعني في العام الأول من الهجرة. وأبو هريرة روى الحديث اللي هو إيجاب الوضوء اللي هو من مس الذكر فليتوضأ، وأبو هريرة أسلم عام خيبر. فالظاهر الذي يغلب على الظن أن حديث أبو هريرة متأخر، لأن الظاهر أنه ما سمع هذا الحديث قبل إسلامه، فهنا يمكن أن نقول تأخر الإسلام يدل على تأخر الرواية. أنت لا يسمع هذا الحديث مما تقدم إسلامه. طيب من قال هو عندي هنا إيه؟ عندي هنا القول الأول يقول الغالب أنه ما سمعه إلا بعد إسلامه فيثبت التأخر. الشيخ يقول ويحتمل ألا ينسخ، ده قول آخر أنه لا يستدل على تأخر الحديث بتأخر إيه؟ بتأخر إسلام الراوي، لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم، فيكون سمعه حال كفره ورواه إيه؟ بعد إسلامه، ومن تحمل الحديث في حال كفره وأداه بعد الإسلام تقبل روايته، أو أرسله عمن قدم إسلامه، ويبقى بالرغم من أنه تأخر إسلامه لكن هذا الحديث وقع إيه؟ وقع أولا. طيب الحاصل هنا إيه؟ كأن الشيخ أبو إسحاق رحمه الله لا يرجح في هذه المسألة ترجيحا مضطردا، فيقول هذا الأمر موكول إلى نظر المجتهد، موكول إلى نظر المجتهد، فإذا غلب على ظنه أن هذا الراوي ما روى هذا الحديث إلا بعد إسلامه أمكنه أن يستدل بتأخر الإسلام على تأخر الحديث. كده واضح؟ يعني هذا ليس فيه ترجيح مضطرد عند الشيخ، يحتمل ويحتمل، والمجتهد موكول إلى إيه؟ موكول إلى نظره. في من شبه هذا المعنى حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، وهم كان يعجبهم حديث جابر، حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ لأن بعض من أجاز بعض من منع المسح على الخفين قال كان هذا كلام المسح على الخفين رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بآية المائدة التي فيها تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا المسح شرع أولا ونسخ بآية المائدة، وحديث جرير بن عبد الله في من المسح على الخفين فقالوا هل أسلمت إلا بعد المائدة، وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، فيستدل بتأخر إسلامه على إيه؟ على تأخر روايته، ويكون الحديث الذي يرويه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. كده واضح؟ فلا تكون آية المائدة ناسخة له. لا قضية ليس من هذا الباب يستلب هذه القضية على عدم على عدم النسخ، ما هي بالضبط يعني ما كتب حديث هو تأخر الإسلام دل على تأخر ورود الحديث، فلا تكون الآية المتقدمة ناسخة له. الشاهد في ماذا؟ أن تأخر الإسلام دل على تأخر ورود الحديث، فلو كان هذا الحديث ناسخا لشيء متقدم ينسخ. فصل. فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة، قد يكون هذا برواية وقد يكون باجتهاد، أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه. لماذا؟ لأن ما قاله بطريق الاجتهاد وقد لا يتابع فيه، قال لا يقبل هذا حتى يبين لنا الناسخ وينظر في هذا الناسخ ويتحقق من هذا النسخ، لأن ما قاله قد يكون عن اجتهاد ولا يلزم المجتهد أن يقلده فيه. حتى وإن قلنا أنه أقوى، بس هذه القضية الآن هل يجب المسير إليه ولا لا يجب؟ قوله هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث نسخ، هل يلزمك المصير إليه؟ هو قاله باجتهاده، وما قاله باجتهاده لو قاله عن رواية، ما يقوله عن رواية يلزمني قبوله والمصير إليه، وما يقوله باجتهاد فلا يلزم المجتهد أن يتابعه فيه. ومن الناس من قال ينسخ بخبره ويقلد فيه، ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه. القول الثاني يقول لك إيه؟ هو يسوي بين ما يقوله برواية وما يقوله باجتهاد، فكما نقبله فيما يقوله برواية نقوله فيما يقبله إيه؟ فيما يقوله باجتهاد. فقال ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم من قال إذا ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه. كيف تفهم هذا؟ هو إذا ذكر لك الناسخة فقد أوكل الأمر إلى نظرك. أنا أقول الصحابي يقول هذه الآية منسوخة والناسخ لها كذا، فهو أوكلك إلى إيه؟ إلى نظرك، انظر في هذا الناسخ، إن تبين لك وقوع نسخ به فقل به، وإن لم يتبين وقوع نسخ به فلا تقل به. إذا ما دام قد ذكر الناسخ فقد أوكلك إلى نظرك. طيب، وإذا ذكر أن هذه الآية منسوخة ولم يذكر ناسخها فقد تكفل هو لك، فقد تكفل هو لك. وهذا هذه المسألة نظير مسألة المرسل. هناك قول في المرسل يقول ماذا؟ بعضهم يقول المرسل أقوى من المسند، المرسل أقوى من المسند. فنقول لهم كيف ذلك؟ فيقول لأن من أسند الحديث فقد أعلمك بالرجال وأحال الأمر إليك، انظر في أحوالهم وتبين صحة الحديث من ضعفه. أما إذا هو أرسل لك، أرسل الحديث وأسقط الوسائط، فهو إيه؟ قد تكفل لك بصحة هذه الوسائط. تصور هو بينه وبين عمر مسافة، فيقول قال عمر، بينه وبين النبي مسافة وسائط، يقول قال النبي، فهو يقول لك الوسائط التي بيني وبين النبي كلها عدول لا تبحث أنت عنها، لكن إذا ذكرت لك الوسائط انظر أنت فيها فقد تكون بصحة الحديث وقد تكون بضعف. وهذا القائل يعني يقول نظير قول الآخر، يقول إذا ذكرت لك الناسخ فقد أحدث الأمر إليك، انظر فيه هل يتحقق وقوع نسخ به أم لا. أما إذا لم أذكر لك الناسخ فأنا على يقين من أن هذه الآية منسوخة ولا كلام، أو أن هذا الحديث منسوخ ولا كلام. والدليل على أنه لا يقبل هذا، لا يقبل قول الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق بدليل لا يوجب النسخ، ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر. قال ذلك باجتهاد ولا يلزمنا اتباعه فيه. وربما لو ذكر لي الطريق الذي اعتمد عليه في الحكم بالنسخ ربما لا أوفق. باب الكلام في النسخ بعض العبادة والزيادة فيها. يقول إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة، إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، عندك مثال في الحاشية لهذه السورة؟ سواء كان هذا الشيء شرطا لها كالوجوب للصلاة أو شطرا منها كركعة منها، لم يكن ذلك نسخا للعبادة لأجل إجماعها، لأن بذل واجبة من الوجوب الأول وإن نسخه حصل لذلك طيب كنت أريد بس مثال محقق يعني. قوله لا صلاة إلا بوضوء ثم قال الصلاة وضوء لا يسمى. أي؟ كقوله لا صلاة إلا بوضوء ثم قال الصلاة بلا وضوء. هذا مثال افتراضي، أنا كنت أريد مثال محقق يعني. ماشي. طيب على كل إذا نسخ من العبادة شيئا، إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة. فإذا نسخ من العبادة شيئا كأن ينسخ هذا الشيء الذي يتعلق بالعبادة، إما أن يكون شرطا وإما أن يكون شطرا، إما أن يكون شرطا وإما أن يكون شطرا، إما أن يكون جزء من العبادة كان يجب عليك 4 ركعات ثم بعد ذلك يكتفي منها بركعتين، يأمرك بالعبادة يأمرك بالصلاة بالصلاة 4 ركعات ماشي، ثم يأمرك بالصلاة يكتفي بركعتين فقط، أو يشترط شرطا ثم بعد ذلك لا يشترط هذا الشرط. إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة سواء كان هذا الشيء شرطا سواء كان هذا الشيء شرطا في العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة واستقبال القبلة بالنسبة للصلاة، أو شطرا كركعة من الصلاة. قال لم يكن ذلك نسخا للعبادة، لم يكن ذلك نسخا للعبادة. هو نعم يعني الواجب عليك 4 ركعات فصار الواجب عليك ركعتين، يبقى الركعتان الواجبتان الآن وجبتا بالأمر الأول ولم يرتفع وجوبهما. وأما الذي نسخ فهو ركعتان التي كانت واجبة والآن بقت صار غير واجبة. ومن الناس من قال إن ذلك نسخ للعبادة، نسخ لل فالأربع ركعات التي وجبت بالأمر الأول ارتفعت وأثبت مكانها بدل وهو وجوب ركعتين. ومن الناس من قال إن كان ذلك بعضا من العبادة لو جزءا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا اللي هو الشرط، وإن كان شيئا منفصلا عنها كالطهارة لم يكن نسخا لها. يبقى القول الأول يقول نسخ الشرط والشطر ليس نسخا للعبادة، والآخر يقول نسخ الشرط والشطر نسخ للعبادة، والثالث يفصل بين الشرط والشطر، فيقول ما كان شطرا وجزءا فرفعه يكون نسخا، وما كان شرطا في العبادة رفعه لا يكون نسخا. وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة، إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة، اكمل كده من عندك قبل النسخ إلا به، ما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به كان نسخا لها، سواء كان جزءا منها منفصلا عنها أو كان منفصلا عنها. وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبه ذلك لم يكن ذلك نسخا لها. طب هذا التفصيل تفصيل من وجه آخر، هو يقول لك المنسوخ قبل النسخ كانت العبادة تصح بدونه ولا لا تصح بدونه؟ إن كانت العبادة قبل النسخ لا تصح بدونه سواء كان شرطا أو شطرا كنسخ بعض الركوع كنسخ الركوع والسجود لا تصح العبادة بدونه، كنسخ الطهارة واستقبال القبلة لا تصح الصلاة بدون الطهارة واستقبال القبلة. في هذه الصورة نسخ الشطر والشرط يكون نسخا، طيب إذا كان الشيء المنسوخ تصح العبادة قبل النسخ بدونه كسنن الصلاة وهيئات الصلاة، دعاء التوجه اللي هو دعاء الاستفتاح، دعاء التوجه اللي هو دعاء الايه؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، والوقوف على يمين الإمام لو جعله على يسار الإمام، كل هذه الأشياء هو يقول لا تعد إيه؟ نسخا. قال والدليل على أن ذلك ليس بنسخ أن الباقي من الجملة كان على ما كان عليه لم يزل، فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما. أن الباقي من الجملة، هو أوجب عليك أربع ركعات، الجملة هي الأربع ركعات والباقي من الجملة ركعتان، وهاتان الركعتان كانت واجبة وما زالت واجبة، والنسخ هو الرفع والركعتان لم ترفع، فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة. هل رفع أمرك بصوم وصلاة ثم بعد ذلك رفع الصوم وأوقف الصلاة، هل نقول الصلاة نسخت؟ لأنها باقية على ما كانت عليه، فكذلك الركعتان باقية على ما كانت عليه. لا هو أظن هو لا يدعي ذلك، هو لا يدعي أنه مجتهد مطلق، بس يعني يصدق عليه أنه مجتهد في المسألة. سئل ابن الصلاح عن إمام الحرمين الغزالي وأمثالهم، هل بلغ درجة الاجتهاد المطلق أو هو مجتهد مطلق؟ فقال لا، هؤلاء مجتهدون في المسألة. سؤال ابن الصلاح يعني. الشيخ هذا قياس على وجه الصوم والصلاة، ليس في قياس عن الخالق، هناك خطاب مستقل أن توجه بعين الصوم والصلاة. هو يعني تشير مثلا لو أمرك بصوم وصلاة معا، لو أمرك بصوم وصلاة معا ثم بعد ذلك نسخ أحد العبادتين، هل يكون نسخ أحد العبادتين نسخ للأخرى؟ ما فائدة هذا المبحث؟ ما أنا وأنت نتفق أن الأربع ركعات كانت مقررة، سواء كنا أن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ أو ليس بنسخ. أنا وأنت نتفق أن العبادة كانت قبل النسخ أربعة وبعد النسخ صارت ركعتين، وأنا وأنت نتفق أن الطهارة كانت مشترطة والآن مثلا يعني ما عادت مشترطة، ما الفائدة التي تعود علينا من جعل ذلك نسخا أو من عدم جعله نسخا؟ ما الفائدة من هذه المسألة؟ لا فائدة كبيرة جدا. أنت مثلا لا تجيز نسخ القرآن بخبر الواحد ولا تجيز نسخ القرآن بالقياس، فإن جعلت هذا من قبيل النسخ فاقتضى خبر الواحد أو القياس نسخ بعض العبادة، إن لم تجعله نسخا تقبل خبر الواحد، وإن جعلته نسخا لا تقبل خبر الواحد. يعني الآن القرآن أوجب عليك صلاة أربع ركعات مثلا، وجاء خبر واحد فرفع عنك ركعتين، إذا كنت تعد ذلك نسخا لا تقبل خبر الواحد، لأنك لا تجيز نسخ القرآن بخبر الواحد. طب إذا كنت لا تعده نسخا تقبله، لأن رفع بعض العبادة ليس رفعا لكل العبادة وليس نسخا، فيقبل فيه خبر الواحد. متصور؟ قال فأما إذا زاد في العبادة شيئا ما سبق كان في النقص، ومثله أيضا يقال في الزيادة. فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا. طبعا الشيخ صور بالعبادة لكن الأمر ليس قصر على العبادة. فأما إذا زاد في العبادة أو غيرها شيئا لم يكن ذلك نسخا. وقال أهل العراق الحنفية إن كانت الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كانت نسخا. من كلامي أنا. نعم عارف. غير كالحدود كالتغريب في الحد. هي عندك تعيين ولا تغيير النسخة؟ أقول لك أكل النسخة تعيين. عندك أنا كيف تقول؟ كان في زيادة له تغيير أصح. إيه؟ تغيير عنده. هو أثبت التعيين ولا تغيير؟ هو أثبت التغيير. هي تغيير أصح. تغيير أصح. ويقول في المسألة عينا بالعين المهملة ودون فيها هو تغيير. نعم. عندك تغيير؟ هذه تغيير أصح. إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء والتغيير في الحد مش أصح، تعيين خطأ. ماشي؟ كانت نسخا. خلي بالك ما وجه التغيير هنا؟ فرض المسألة أن الوضوء كان يصح بدون نية، ثم شرط فيه النية، هذه الزيادة اللي هي زيادة النية أوجبت تغييرا في المزيد عليه. ما وجه هذا التغيير؟ أن الوضوء بدون نية كان مجزئا والآن ما عاد مجزئا، فالزيادة أوجبت تغيير في المزيد عليه. طيب التغيير في الحد، هو قال إيه؟ التغريب في الحد، هو قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وجاء الخبر فقال إيه؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب، فزاد التغريب، فزاد التغريب. فيقول لك جلد 100 كان تمام الحد، وبعد زيادة التغريب صار بعض الحد، الحد مجموع الأمرين الجلد والتغريب. يبقى كان الحد قبل هذه الزيادة كان تمامه الجلد فقط، وصار الجلد بعد هذه الزيادة بعض الحد لا تمام الحد، فهذه الزيادة أوجبت تغييرا في المزيد عليه. والزيادة إذا أوجبت تغييرا في المزيد عليه كانت نسخ. كده واضح؟ وبالتالي أنت الآن فهمت لماذا لم يقبل الحنفية قضية التغريب ولم يجعلوها من الحد، وجعلوها من قبيل التعذير، وأمره مكول إلى الإمام إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. لماذا؟ أن الزيادة على النص نسخ، وهذه الزيادة ثبتت بإيه؟ بخبر الواحد. القرآن يقول الزاني والزاني في جلد كل واحد منهما 100 جلدة، وخبر الواحد زاد عليه التغريب، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. طب أنت تتوافقه في الأصل وتقول نعم لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، أنت توافقهم في هذه القضية، لكن لا توافقهم على ماذا؟ على قولهم الزيادة على النص نسخ. فتقول التغريب زيادة على النص بخبر الواحد لكنه ليس بنسخ، ولذلك يجوز بخبر، تجوز زيادة بخبر الواحد لأنه ليس بنسخ. يقول: وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز بخبر واحد وبالقياس. ماشي. وقال بعض المتكلمين: إن كانت الزيادة شرطا في المزيد أنا أريدك أن تنظر لسه على السخة بالمكتوب. ماشي. إن كانت الزيادة إيه؟ شرطا، شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت إيه؟ نسخا. وإن لم تكن إيه؟ إنها شطر. ماشي. هذا هو المتحقق. إن كانت هذا هو المتحقق. لماذا؟ لأن الأمثلة تدل عليه. إن كانت الزيادة شطرا وجزءا من المزيد، إن كانت الزيادة شطرا وجزءا من المزيد كزيادة ركعة في الصلاة، والركعة جزء وشطر من الصلاة، كانت إيه؟ كانت هذه الزيادة نسخا، أوجب عليك ركعتين ثم بعد ذلك أوجب عليك أربع ركعات، هذه الزيادة زيادة إيه؟ هذه الزيادة زيادة جزء وشطر من الصلاة فتكون نسخا. طب وإن لم تكن شرطا بأن كانت، وإن لم تكن شطرا بأن كانت شرطا، لم تكن نسخا. يعني لو أوجب عليك صلاة بوضوء ثم بعد ذلك إيه؟ اكتفى بوجوب الصلاة بدون وضوء، هذا يكون إيه؟ لا يكون نسخا. يبقى أنت يتعين علينا أن نجعل شرطا هذه، نجعلها إيه؟ شطرا. الثانية كذلك، إن كانت شطرا كانت نسخا، وإن لم تكن شطرا لم تكن إيه؟ نسخا. هو في قول أهل العراق قال: وإن في آخر العبارة وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز زيادة بخبر واحد والقياس. هو تكلم في أول الأمر في الحديث، النص في الحديث في قول أهل العراق، أولا في قول أهل العراق في نص زيادة في الحديث ولا يجوز زيادة في القرآن. لا، مطلقا المزيد عليه سواء كان قرآنا أو كان سنة أو كان متواترا أو خبر أحاد، الزيادة عليه عند الحنفية تعد نسخا. طيب، وإذا كانت تعد نسخا يأتي بقى التفصيل، فنقول: إن كان المزيد عليه قرآنا والزيادة سيدة بخبر الواحد والزيادة نسخ، يبقى لا يجوز الزيادة على ما ثبت في القرآن، لا تجوز زيادة عليه بخبر الواحد لأن هذه الزيادة تعد نسخا، ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد. بخبر المتواتر يجوز عندهم زيادة؟ يجوز عندهم زيادة بخبر المتواتر. والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا. خلاصة هذا الكلام أن الزيادة ما رفعت الحكم السابق وإنما قررته وزادت عليه. هم يحسن في المزيد عليه، هذا ما تقوله في الشرح. فهو أحيانا يحدث بحرف الجر. المزيد بركعة. إيه؟ المزيد هو الركعة. المزيد عليه. المزيد عليه. المزيد عليه. ماشي. فهو أحسن أحيانا يحدث بحرف الجر. يبقى إن كانت الزيادة شطرا في المزيد عليه كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرط في المزيد عليه لم تكن نسخا. ماشي، هذا جيد. باب القول في الشرع من قبلنا وما ثبتت في الشرع وما لم يتصل بالأمة. اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه، فمنهم من قال إنه شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم من قال شرع إبراهيم عليه السلام، شرع إبراهيم وحده عندك وحده. ماشي، شرع إبراهيم وحده شرع لنا دون غيره. ومن الناس من قال شريعة موسى عليه السلام شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى عليه السلام، ومنهم من قال شريعة عيسى عليه السلام شرع لنا دون غيره. والذي نظرت في التفسير أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا. طيب، فمنهم من قال أنه ليس بشرع لنا، ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم من قال شرع إبراهيم عليه السلام وحده. لماذا؟ ما وجه هذا القول؟ الثالث، صاحب هذا القول وجهه بأننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورة باتباع ملة إبراهيم، فلأجل ذلك شرع إبراهيم شرع لنا. طيب، ومنهم من قال شريعة موسى عليه السلام شرع لنا، بناء على ماذا؟ بناء على أن شريعة موسى عليه السلام نسخت من قدمتها من شرائع، وشريعة عيسى عليه السلام لم تكن شريعة جديدة، هي كانت مؤكدة للتوراة ومقررة للتوراة وزادت عليه أشياء، فشريعة موسى عليه السلام هي الأصل وهي آخر الشرائع، فلأنها آخر الشرائع تكون إيه؟ تكون شرع لنا لأنها آخر الشرائع. ومن الناس من قال شريعة عيسى عليه السلام، الأول نظر إلى أن شريعة موسى هي الشريعة الأصلية وشريعة عيسى عليه السلام شريعة تابعة. عيسى عليه السلام ما جاء رافعا للتوراة، إنما جاء مقررا للتوراة وزاد عليها بعض الأشياء ومصدقا لما بين يديه من التوراة، هو قرر التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى تغيير طفيف في شريعة موسى عليه السلام. يبقى الشريعة الأصلية هي شريعة آخر الشرائع، هي شريعة موسى باعتبار إيه؟ أنا أتكلم عن موسى الآن، باعتبار أن شريعة موسى نسخت ما قبلها وشريعة عيسى عليه السلام ما غيرتها وإنما أخرفها. طيب، ومنهم من قال شريعة عيسى عليه السلام باعتبار أنها آخر الشرائع. والذي نظرت في التفسيرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه. والكلام واضح صح؟ لو كان شرع لنا لوجب علينا البحث عن ذلك الايه، البحث عن ذلك الشرع. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. نعم. فصل. ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ بعض هذه الأمور، بعض ما كان عليه أهل الكتاب أو بعض شرائع أهل الكتاب أو بعض شرائع الأمة السابقة نقلت في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. قضية الإجارة، إن أبي يريد ولإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثماني حجج، مسألة الإجارة في قصة موسى عليه السلام. ما ورد به الشرع، يعني شرع من كان قبلنا، مما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ، ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ من أصحابنا من قال إنه يثبت في حق الأمة، فإن كان في عبادة وجب قضاء، ومنهم من قال لا يجب وهو الصحيح. هذه مسألة منفصلة. ومنهم من قال لا يجب وهو الصحيح لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك هم في صلاتهم فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، ولو كان قد ثبت في حقهم ذلك لا أمروا بالقضاء. معذرة أن أتصرف بمسألة على الخلاف ما هي عليه. مسألة شرع من قائل قبلنا انتهت ويبدأ في مسألة جديدة، فيقول لك ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول ولم يتصل بالأمة. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الحكم من قبل جبريل مثلا، بلغ الحكم لكن هو لم يبلغه إلى الأمة، يبقى الحكم يأتي من عند الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم من النبي إلى الأمة. المرحلة الأولى تحققت، الحكم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الحكم عن الله تبارك وتعالى ولم يأمر به الأمة. قبل التبليغ هل يثبت الحكم في حق الأمة أم لا؟ قبل التبليغ هل يثبت الحكم في حق الأمة أم لا؟ من حكم مبتدأ، من حكم مبتدأ، شيء لم يكن واجبا فأوجبه، أو نسخ أمر كانوا عليه، الحكم كان على صورة معينة وتغير إلى صورة أخرى، فهل يثبت ذلك الحكم وذلك النسخ في حق الأمة قبل التبليغ أم لا؟ أن فيه وجهان، من أصحابنا من قال أنه يثبت في حق الأمة، فإن كان في عبادة وجبة القضاء أو نسخ أمر كان عليه ونسخ ولكن لم يعلم أحد به. النبي علمه لكن الأمة لم تعلمه. ومن أصحابنا من قال أنه يثبت في حق الأمة فإن كان في عبادة واجب القضاء. يعني تصور هذه المسألة، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة. لو أنك صليت قبل أن يبلغك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحويل وبهذا التغير وبهذا النسخ، إذا صليت إلى بيت المقدس على قول هذا القائل أنه يجب عليك الإيه؟ لأنه يجب عليك القضاء اللي هو الإعادة، أنه يجب عليك القضاء، يجب عليك إعادة الإيه؟ إعادة الصلاة. متصور؟ يبقى كأن هذا القائل يقول إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقد ثبت وجوبه، فقد ثبت إيه؟ وجوبه، ولا يتوقف هذا الوجوب على التبليغ. على التبليغ. هذا خطاب المحال. إيه؟ يكون ذلك تفريق بالمحال. صحيح، بس يمكن أن يجاب عنه بجهة أخرى، وهو يقال إيه؟ أن التكليف، أن هذا التكليف يكون من التكليف المحال لو قصد به الامتثال في الامتثال في حال عدم علمك. أما إذا كان المقصود به قضاء ثبوت ذلك في الذمة وقضاؤه بعد العلم لا يلزم عليه المحال. يعني أنت بالأمس كان واجبا عليك أن تصلي إلى بيت الكعبة ولم تصلي، فصلي الآن. يبقى إذا كان الأمر يتعلق بشغل الذمة فقط يبقى لا يلزم عليه المحال. متصور؟ يبقى أنه يثبت في حق الأمة ويثبت به الوجوب، لكن لا يثبت به وجوب الأداء، وإنما يثبت به شغل الذمة فقط، وعند العلم تقضي ما وجب. تصور؟ ومنهم من قال لا يجب، وهو الصحيح. ما معنى الوجوب هنا؟ الوجوب هنا بمعنى الثبوت. ومنهم من قال لا يجب لا يثبت. إيه؟ الحكم، الحكم الذي الحكم المبتدأ أو النسخ الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا إياه، هذا الحكم لا يثبت في حقنا إلا بالتبليغ. هذا الحكم لا يثبت في حقنا إلا بالتبليغ. قال الشيخ وهو الصحيح، وبناء عليه، وبناء على هذا القول، لست مطالبا لا بالأداء وذمتك لم تشغل، فلا تطالب بهذا الأمر لا أداء ولا قضاء. طب وعلى القول الأول يقينا أنت لا تطالب بالأداء قبل العلم، لكن ذمتك مشغولة فأنت مطلوب بالإيه؟ مطالب بالقضاء. يبقى على القول الأول أنت مطالب بهذه العبادة قضاء لا أداء على الأول، وعلى الثاني لست مطالبا بها لا أداء ولا قضاء، لأن القبلة قد حولت. الدليل على ذلك أن القبلة قد حولت، وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، ولو كان هذا الحكم قد ثبت في حقهم لأمروا بالإيه؟ بالقضاء. لماذا؟ لأن بعد هذه الصلاة كانت لغير القبلة وبعضها كانت للقبلة، فلو كان هذا الحكم ثابتا في حقهم لحكمنا على هذه الصلاة بالإيه؟ بالبطلان، لأنهم صلوا بعض الصلاة إلى غير القبلة، ومن ثم يطالبون بالإعادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإيه؟ بالإعادة ولا بقضاء الصلاة. متصور؟ باب القول في حروف المعاني. واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب جن أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون، وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فمن ذلك من ويدخل ذلك في الاستفهام. على كل فيه هنا مقدمة أحب أن أشير إليها، هذا الباب أصيل في العربية، هذا باب من علم النحو. ولما وجدوا أن كثير من الأحكام الشرعية يتوقف على معرفة المقصود بهذه الحروف ومست حاجة الفقهاء إلى معرفتها، حرروا هذه المعاني وذكروها في كتب الأصول. وعلماء الأصول بين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر ومتوسط. فنجد الحنفية مثلا يذكرون بعض هذه الحروف لا يتوسعون فيها، يقللون من ذكر هذه الحروف. ووجدنا مثلا من المكثرين الشيخ في جمع الجوامع ابن السكي، من المكثرين في ايه في جمع الجوامع. واظن البرماوي توسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يذكر كل ما ذكره صاحب جمع الجوامع، ولم يقتصر على البعض الذي اقتصر عليه الحنفي. فالأصولي منهم المقل كالحنفية، ومنهم المكثر كالشيخ ابن السكي، ومنهم المتوسط كالبرماوي. فصل. فمن ذلك من طيب أنا برضك هنا عايز أنبه على شيء. باب القول في حروف المعاني المذكور هنا ليس كله حروف، بل بعضه يكون من قبيل الأسماء وبعضه يكون من قبيل الأفعال. كده واضح؟ يبقى هي ليست كلها حروف، بعضها أسماء وبعضها أفعال، لكن لما كانت الأغلب حروف سموا كل حروفا تغليبا. يبقى باب القول في حروف المعاني هو سيذكر لك أسماء، ماشي، لكن لما كان أكثر هذا الباب حروفا سمي حروفا كله تغليبا. قال فمن ذلك من، طب من هذه حرف الاسم، اسم استفهام أو اسم شرط. فمن ذلك من، ويدخل ذلك في الاستفهام، فهي اسم استفهام، ماشي، والشرط والجزاء. طبعا الشرط والجزاء شيء واحد. والخبر اللي هي يقصد بها من الموصولة. تقول في الاستفهام من عندك، فيستفهم بمن عن كل عاقل. وتقول ومن جاءك، يستفهم بها عن كل عاقل، يستفهم بالأولى عن كل عاقل عندك وعن كل عاقل جاء. وتقول في الشرط والجزاء من جاءني أكرمته، من جاءني أكرمته، فيكون هذا حكم بالإكرام على كل جاهي. ومن عصاني عاقبته، فيكون هذا حكم بالعقوبة على كل عاصي. وتقول في الخبر جاءني من أحبه، من أحبه هذه من الايه الموصولة. ويختص ذلك بمن يعقل دون ما لا يعقل. يبقى الشيخ عايز يقول ايه، ان من الموصولة والشرطية، من الموصولة والشرطية والاستفهامية من ألفاظ العموم تعم أفراد من ايه من يعقل. هنا أريد بس أفيد فائدة بالنسبة للاسم الموصول، فمن الموصول هذه؟ هي تحتمل العهد وتحتمل الاستغراق، تحتمل العهد وتحتمل الاستغراق، وهي لا تكون للعموم إلا إذا حملت على الاستغراق. أما إذا حملت على العهد كانت خاصة ولم تكن عامة. المثال الذي جاء به الشيخ يظهر فيه معنى إيه؟ معنى العهد، جاءني من أحبه الذي هو زيد، كده واضح؟ لكن إذا أردت أن آتي بمثال يظهر فيه معنى الاستغراق أقول لك مثلا إيه؟ وتقول في الخبر من ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر، ويقصد بمن التي يؤتى بها في الخبر هي من الموصولة. فلو قلت لك أكرم من جاءك، أكرم من جاءك، فهذا يقع على إيه؟ أي أكرم الذي جاءك، فهذا يقع على كل إيه؟ على كل جائي. لكن المثال الذي أتى بالشيء يظهر فيه معنى جاءني شخص واحد، هذا الشخص أنا أحبه، كده واضح؟ يبقى الاسم الموصول، الاسم الموصول يحتمل العهد ويحتمل الاستغراق، وهو لا يكون للعموم إلا إذا حمل على الاستغراق. ماشي، نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.